إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. وهنا نزل الوحي. وهنا نزل الوحي. فكرة إسماعيل بيدار. الإعداد الدرامي والتقديم نهى بوصيلة. أشعار وألحان أحمد الدمنهوري. توزيع هشام نوارة. غناء نادية مصطفى. أنت إلهي لا إله إلا أنت، لك الشكر ولك الحمد رب السماء ورب الأرض. أنت إلهي، لك أسلمت وبك آمنت وعليك يا نزل الوحي. إخراج أميرة الدسوقي. نهى الله عن السخرية بالناس أو احتقارهم أو الاستهزاء بهم، فقد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله. هيا هيا يا رجال، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قارب على المجيء. يا عبد الله، هل ينقصك شيء تحب أن أذهب وأحضره لك؟ شكرا لك يا عمار، لقد قمت والرجال معي بتنظيف المجلس وتهيئته بما يليق بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، وأنا أحضرت بعضا من التمر والحليب لمن يريد. بارك الله فيك يا عمار، انظر المسلمون يهرولون للحاق بمجلس رسول الله. بارك الله في الإسلام والمسلمين، هيا بنا كي نأخذ مكانا قريبا من رسولنا الكريم. هيا هيا بنا. يا للزحام، ليتنا دخلنا أبكر من هذا. لا تقلق يا صديقي، إن شاء الله سنجد مكانا نسمع فيه حديث رسول الله جيدا. يا عبد الله، يا عمار، غيث. هيا يا عبد الله، غيث ينادينا، يبدو أن بجانبه مكانا لنا. حسنا، هيا بنا. تفضلا، هنا أفضل مكان وأقربه للرسول صلى الله عليه وسلم. شكرا لك يا غيف، اليوم الزحام شديد بالفعل. الزحام في مجلس رسول الله دائما هكذا يا رجال. أنت يا رجل، ما بك أنت يا رجل؟ ما هذا الصوت العالي؟ إن هذا الرجل هناك ينادي على ذلك الذي يتخطى رقاب الناس. من هذا الرجل؟ افسحوا افسحوا افسحوا. ما بالك يا رجل، حضرت متأخرا فاجلس هناك. افسح افسح، إني أحدثك أنت. اهدأ اهدأ يا غيث، إنه ثابت بن قيس، إنه لا يسمع جيدا. لهذا لا يرد عليك. حسنا حسنا، تعال هنا، تعال افسح له يا عبد الله. مرحى مرحى يا رجل، لقد أصبت مجلسا جيدا. ولكن من أنت؟ ولكن من أنت؟ أنا ثابت بن قيس بن شماس. قيس بن أمه من طي. ويحك يا عبد الله، كيف تذكر أمه هكذا؟ أنا قلت الحقيقة. ما هكذا تقال الحقيقة. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله، أما بعد، نزلت هذه الآية في ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه كان في أذنه وقر، يعني ثقل في السمع، فكان إذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شعله حتى يجلس إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع ما يقول. فجاء يوما وقد أخذ الناس مجالسهم، فجعل يتخطى رقاب الناس ويقول: تفسحوا تفسحوا. فقال له رجل: قد أصبت مجلسا فاجلس. فجلس ثابت مغضبا، فغمز الرجل فقال: من هذا؟ فقال: أنا فلان. فقال ثابت: ابن فلانة. وذكر أما كانت له يعير بها في الجاهلية. فنكس الرجل رأسه استحياء، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهنا نزل الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. وهنا نزل الوحي. شارك بالتمثيل خالد الذهبي، سيد الشرويكي، رضا إدريس، هشام كفافة، جلال الهجرسي، أحمد مجد الدين، ومحمد صباح. وضيف الحلقات الدكتور عبد الفتاح عاشور. الهندسة الصوتية محمود صبري، مع تحيات نهى بصيلة وأمير الدسوقي. وهنا نزل الوحي. أنت إلهي. أنزلت وحيك على خير خلقك.